الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قول الإمام الزهري رحمه الله وهو محمد بن مسلم بن شهاب من أحد أئمة التابعين, هي لعل يتكل أحد ولا ييأس أحد. معنى هذا الكلام أنه حتى لا يتكل أحد على أعماله الصالحة الكثيرة ولا يغتر أحد بأعماله وعباداته ثم يتساهل في المعاصي أو يتساهل في الظلم. فهذا الحديث وبالخصوص الثاني, دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض, ربما لها من الأعمال والعبادات لهذه المرأة. ولكن الظلم ظلمات يوم القيامة, حتى ولو على هرة أو أمثالها من الحيوانات, الظلم ظلمات يوم القيامة, والقصاص يوم القيامة حق. كما مر بنا في الأحاديث المتقدمة كيف يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء, والشاتان اللتان ينتطحان في الدنيا يعلمهما الله, وسيقتص القصاص. وهذه المرأة في حديثنا الأخير ظلمت هرة أو قطة. نعم. وقال الإمام الزهري ولا ييأس أحد, وهذا في الحديث الأول, كيف تلك المرأة العاصية دخلت الجنة وغفر الله لها أو غفر الله لها ذنوبها بسبب هذا الإحسان. فيه الحث لنا جميعا على الإحسان, وطلبة العلم كذلك لا يظلم في المعاملة اليومية. ثم يقول شيخ الإسلام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وغفر له ولسائر المسلمين, وعنه مرفوعا أي عن أبي هريرة, قوله وعنه أي عن أبي هريرة مرفوعا أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث بهذا اللفظ هو لفظ أحمد، وكذا رواه الإمام أبو داود بهذا. أما لفظ البخاري ففيه عجب الله بدلا من قوله ربنا، عجب الله من قوم، يدخلون، هذا عند البخاري وليس يقادون، يدخلون أو نعم يدخلون إلى الجنة في السلاسل، والمعنى متقارب، والمعنى متقارب بين يقادون ويدخلون. وهذا الحديث فيه إثبات صفة العجب وليس العجب بفتح العين، العجب. في بعض النسخ لهذا الكتاب مكتوب هناك إثبات صفة التعجب، وإن كان في المعنى متقارب، لكن الأولى أن يقال صفة العجب، صفة العجب، لأن لفظ الحديث عجب ولم يقل تعجب، فالبقاء على الألفاظ الواردة هذا من منهج أهل السنة وهو أولى، البقاء على الألفاظ الواردة في القرآن أو السنة، هذا كان دأب السلف ومنهج أهل السنة. نعم، فلفظ الحديث ماذا؟ عجب ولم يقل تعجب ربنا، ففيه إثبات ماذا؟ صفة العجب. عجب ربنا من قوم، من ماذا عجب ربنا؟ من قوم يقادون إلى الجنة، يقادون إلى الجنة في السلاسل. السلاسل تعرفون السلاسل، رنتي، كيف يدخلون الجنة ويقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني بقوة، كأنه يأبى أن يدخل الجنة، ولكن أدخل الجنة ويقاد إلى الجنة بقوة بالسلاسل. ذكر علماؤنا مع أن معنى هذا الحديث في شأن الكفار الذين أسروا في الجهاد، أسروا جعلوا أسارى، تعرفون الأسارى تواناً برهم من الكفار، وفي الجهاد كثير من الأحيان يوجد الأسارى. نعم، أنهم قيدوا بالسلاسل أو بالحبال، عبر بالسلاسل ولم يقل في الحبال، لماذا؟ لتأكيد، أنهم يأبون دخول الجنة، يأبون دخول الجنة، فأخذوا بالسلاسل حتى يدخلوا الجنة. فعجب ربنا من شأن هؤلاء، كيف هذه جنة يأبون أن يدخلوا الجنة إلا بالسلاسل، فهذا كما ذكرنا في شأن هؤلاء الكفار، ومن سلك مسلك الكافرين. نعم، يقادون إلى الجنة في السلاسل. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عند هذا الحديث بقوله: باب الأسارى بالسلاسل، يعني جواز ربط الأسارى بالسلاسل، وهذا من فقهه رحمه الله. وإن كان الحديث يتكلم في شأن الآخرة، ولكن استنبط الإمام البخاري لحكم من أحكام الجهاد، وهو جواز ربط الأسارى من الكفار والمشركين بالسلاسل. أنكر بعض الشراح استدلال البخاري بهذا هذا الحديث، لكن دافع عنه الحافظ ابن حجر، دافع عن البخاري الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث له وجه دلالة لما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والبخاري أفقه من هؤلاء جميعا. نعم، ومعنى هذا الحديث كما سبق ذكره أنه في شأن الكفار الأسارى، وهم كفار مشركون، ثم بعد ذلك بعدما أسروا وقيدوا بالسلاسل أسلموا، ولم يسلموا من أول أمر، ولم يسلموا من أول أمرهم قبل الجهاد، لما سمعوا نداء الإسلام، لما عرفوا بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلموا، إنما أسلموا بعدما أسروا. نعم، بارك الله فيكم. وقيدوا بالسلاسل فدخلوا الجنة، ولكن دخولهم الجنة كما أبر في هذا الحديث أنهم يقادون إلى الجنة في السلاسل. وكما سبق أيضا أن في هذا الحديث إثبات صفة العجب، وصفة العجب من صفات الله جل وعلا، نثبتها كما جاء في الحديث. بغير تأويل ولا تحريف. ليس كما أول وحرف بعض المبتدعة من الأشاعرة، أو من تأثر بمذهبهم، فقد تأولوا هؤلاء تأويلا باطلا، وقال صفة العجب هنا المراد بها الرضا. العجب عندهم بمعنى الرضا، لقد ذهب إلى هذا الحافظ ابن حجر والخطابي وغيرهما، وأهل السنة يثبتون صفة العجب. كيف صفة العجب؟ لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا، فنؤمن بمعنى هذه الصفة وهي العجب، لكن هذا المعنى ليس كالمعنى للمخلوقين، إنما المعنى المناسب li'azamatillahi jalla wa'ala. Fala nukayyif kayfiyah. Walladzina waqa'u fit tahrif aw at ta'wil al batil aw at ta'til innama awwalu amrihim at takyif ja'u fi adhanihim bi kayfiyah لصفات من صفات الله جل وعلا مثلا العجب كيف العجب إما بالسؤال وإما بالتكييف كيفية فأنكر ذلك بعقولهم عقولهم امتنعت عن القبول قبول معنى صفات الله جل وعلا فذهب إلى التأويل إذن لا يصح أن يقال إن الله أو أن إن لله صفة العجب أو صفة الغضب أو إلى غير ذلك فيجب تأويل هذه الصفات إلى ما يناسب عقولهم وهذه الصفة وهي صفة العجب واردة في القرآن على إحدى القراءات لقوله تعالى في سورة الصافات حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون هذه هي القراءة المشهورة بل عجبت ويسخرون عجبت بفتح تاء المتكلم بينما هناك قراءة أخرى من القراءة السبع وقيل هي قراءة لبعض أهل الكوفة منهم الكسائي أو الكسائي وكذلك قراءة حمزة بضم تاء المتكلم بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون هذه قراءة صحيحة كما ذكرها المفسرون منهم الإمام الطبري أو الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره أنه قد وردت قراءة لهذه الآية بضم تاء المتكلم يعني بل عجبت ويسخرون نعم وقد ورد في أحاديث غير ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كما رواه الإمام ابن الجوزي في كتابه غريب الحديث وذكره أيضا ابن الأثير في النهاية وابن كثير في تفسيره ورواه أيضا ابن ماجه والإمام أحمد وابن أبي عاصم رحمهم الله مرفوعا عجب ربنا بلفظ عجب ربنا من قنوط عباده من قنوط عباده وقرب غياره بالغين غياره إلى آخر الحديث والعجب الذي هو من صفة الله جل وعلا كما ذكرنا ليس kal'ajab inda al-makhluqin. Laisa kal'ajab inda al-makhluqin. Al-ajab inda al-makhluqin ya'ti kathiran li'adami al-ilm thumma 'alima faya'jab hasala syai' ya'jab minhu wa qabla husul dhalika syai' lam ya'lam hadha al-makhluq bainama rabbuna 'azza wa jal ya'lamu kulla syai' wa huwa bikulli syai'in 'alim fa'ajabu rabbina laysa 'an jahlin laysa 'an 'adami al-'ilm innama 'an 'ilmihi at-tam innama 'an 'ilmihi tabaraka wa ta'ala at-tam. طيب نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.